نعم دخل مع باب الحجر وخرج مع الباب الثاني، هو بهذا قد أبطل عمله وأفسد عبادته، فيعيد الأشواط التي أتى بها من داخل الحجر إذا كان الفاصل يسيرا، وإذا كان طويلا يعيد الطواف كله، فإن كان سعى بعد ذلك فسعيه لا يعتبر، وكذلك حلقه لا يعتبر. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، كما نسأله جل وعلا أن ييسر على الحجاج حجهم ويتقبله منهم، وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم صالحة على وفق هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونسأله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله، وأن ينصر المجاهدين في الشيشان على أعدائهم أعداء الإسلام الروس، عليهم من الله المقت والسخط والعذاب الأليم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: من أحرم بالعمرة ثم مرض هل يجدد النية أم لا؟ نقول: لا، لا يحتاج إلى تجديد، إذا شفي من مرضه يأتي ويكمل عمرته، وعليه حال مرضه أن لا يتعرض لشيء من محظورات الإحرام، فلا يمس طيبا ولا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا، ولا يغطي رأسه ولا يلبس مخيطا. يقول: ما حكم تأخير طواف الإفاضة والسعي إلى ما بعد أيام التشريق؟ نقول: لا بأس بهذا، وإن كان الأفضل أن يأتي به الإنسان يوم العيد أو أيام التشريق، لكن لو أخره فإنه لا شيء عليه. هذا يقول: أحرمت متمتعا وعندي ساعة من الوقت فأريد أن آتي بعمرة أخرى، فما الحكم؟ نقول: الأفضل أن لا تأتي بعمرة أخرى، وإنما تبقى على حالك تتعبد بمكة بسائر أنواع العبادات من صلاة وطواف وذكر وقراءة قرآن، أفضل من أن تخرج إلى الحل وتأتي بعمرة أخرى. يقول: هل يجوز أن ننادي الإنسان بقولنا له يا حاج إذا أتى بالحج؟ نقول: هذه مسألة إذا كان المقصود منها الحصول على هذا اللقب والمقصود منها الرياء هذا أمر ممنوع، أما إذا ناديته أنه حج و قلت له يا حاج فلا بأس بهذا، لكن هذا لا يعني التزكية. نعم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم لمس المرأة الأجنبية للرجل وهو يطوف، هل ينتقض وضوءه؟ نقول: إذا مس الإنسان المرأة الأجنبية متعمدا بشهوة فإن هذا على قول كثير من أهل العلم ينقض وضوءه، أما إذا مسها من دون شهوة فإن هذا لا يؤثر على وضوءه. استريحوا يا حاج، اجلسوا اجلسوا، لا حد يخرج، خلكم جالسين. وعلى هذا فإذا كان الإنسان لم ينتقض وضوءه واللمس حصل منه أثناء الطواف وطوافه صحيح، لكن هذه المرأة إذا كان تعمد مسها بيده أو نحو ذلك فهذا عمل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يضرب رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبايع النساء بالمصافحة، وإنما كان يبايعهن بالكلام، بينما الرجال كانوا يبايعونه بالمصافحة. فلا يجوز للرجل أن يصافح الأجنبية بحال من الأحوال، وكذلك أن يمس شيئا من بدنها إلا الطبيب لأجل المداوات للضرورة، وأما غيره فليس له ذلك. أما لو وقع من الإنسان من دون قصد وهو الذي نظنه من سؤال السائل فإن هذا لا يؤثر على عمله إن شاء الله. أما لو وجد من الإنسان شهوة فإن هذه الشهوة مظنة خروج المذي، وخروج المذي ناقض للوضوء، وحينئذ يلزمه أن يعيد أن يتوضأ لانتقاض طهارته بخروج المذي. هذا يسأل عن العمرة قبل العيد هل تجوز أم بعد العيد؟ السؤال ما هو واضح، ما المراد بالعيد؟ هل هو عيد الإضحى أم لا؟ إذا كان عيد الإضحى أو كان عيد الفطر فإن العمرة ليس لها وقت محدد، جائزة طول السنة. العمرة يجوز للإنسان أن يأتي بها في أي وقت فليس لها وقت محدد، لكني أظن أن السائل يقصد شيئا معينا، وهو أنه أتى بعمرة وهو جاء متمتع كما جاء في السؤال السابق ويريد أن يكررها، هل يكررها الآن أو يكررها بعد عيد الأضحى؟ نقول ليس مطلوبا لا هذا ولا هذا، ما دمت أتيت إلى مكة وأديت العمرة فابق في مكة وأكثر من التعبد ولا تخرج من الحرم لأجل تكرار العمرة. أما لو كنت خارج مكة فنقول لو أتيت بعمرة في كل يوم فإن هذا سائغ وجائز ولا شيء فيه. أما لو أن إنسانا أتى بعمرة في رمضان وبقي بمكة فإنه لو أتى بعمرة بعد رمضان وحج صار متمتعا، بينما لو لم يأتي بها إلا بعد الحج وانتهاء من أعمال الحج فإنه لا يصير متمتعا. هذا كونها للأم أو الأب الأولى والأفضل إذا أتى مرة ثانية. هذا الكلام أقوله من باب بيان الأفضلية. أما لو أن إنسان عمل هذا الشيء فنقول لا شيء عليه جائز، لكن العمل ليس فاضلا. يقول ما حكم الإنسان الذي يعمل أو يشتغل في العنب الذي يصنع منه الخمر؟ سؤال واضح، يقول ما حكم الإنسان الذي يشتغل في زراعة العنب الذي يصنع منه الخمر؟ نقول إذا كان هذا العنب مخصص لبيعه على الخمارين فإنه عمل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمرة من 10 أوجه بعينها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها وبائعها وساقيها وشاربها، كل هؤلاء استحقوا اللعنة، والذي سكر منهم واحد، لأن هؤلاء أيدي مساعدة على انتشار السكر، فالذي يزرع العنب لبيعه على الخمارين أيوة يدخل في اللعن. أما لو كان يبيعه على من يأكله عنبا أو يأكله زبيبا فإنه مأجور. فما من إنسان يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له بذلك أجر ولو كان يبيعه. فاختلف الحكم باختلاف المقصد من زراعته وتسويقه. فلا يجوز للإنسان أن يشتغل بهذا الأمر الذي يساعد فيه على أمر محرم بنص الكتاب والسنة. هذا يقول: إنسان أتى يوم الجمعة والإمام يخطب وتخطى رقاب الناس وجلس ولم يأتي بتحية المسجد وبعد ذلك يتكلم فيما لا يعنيه، فما حكمه؟ نقول: هذا ارتكب عددا من المحظورات والأمور المحرمة. الأمر الأول أنه تخطى رقاب الناس، وتخطي رقاب الناس لا يجوز إلا لو أن الإنسان رأى فرجة أمامه لم يسدوها فله ذلك. الأمر الثاني أنه لم يؤدي تحية المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل وجلس قطع الخطبة وقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. أو قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الأمر الثالث أن هذا تأخر في الحضور لصلاة الجمعة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر، والذي يدخل بعد دخول الإمام لا يحصل شيئا من هذه الفضائل. وهذه الساعات تقسم ما بين دخول الإمام وانتهاء وقت النهي بارتفاع الشمس مقدار رمح أو مترين، يقسم إلى 5 أقسام، كل قسم منها يعتبر ساعة. فالإنسان ينبغي له أن يبادر بذهابه لصلاة الجمعة، وأن يحرص على التبكير إليها والاشتغال بالعبادة لله تبارك وتعالى في بيت الله. أما المسألة الخامسة فهو أنه يتكلم والإمام يخطب، والكلام أثناء الخطبة محرم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فلا يجوز الإنسان أن يتكلم أثناء خطبة الجمعة، وهي الخطبة الوحيدة التي يجب الإنصات إليها. يقول: هل للمتوتع طواف وسعي غير طواف وسعي الحج علما بأنه اعتمر وطاف وسعى وتحلل من عمره؟ نقول: المتمتع يطوف ويسعى لعمرته، ويطوف ويسعى لحجه. ففي يوم العيد أو بعده يطوف ويسعى، يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، وهذا عمل خاص بالحج غير أعمال العمرة. يقول: ما حكم دفع النقود بموجب إيصال عن الهدي هل هذا صحيح؟ هذا سؤال مهم يسأل عن كثير من الناس وربما يتكرر أيضا. السنة للإنسان أن يذبح هديه بنفسه ويسلقه ويوزع ثلثه على الأصدقاء هدية ويتصدق بالثلث ويأكل الثلث، هذا هو الأفضل والسنة في الهدي. فإذا كنت لا تستطيع أن تقوم بهذا العمل أو يشق عليك فإنك لك أن توكل غيرك أن يقوم بهذا العمل، وقد كلف البنك الإسلامي بالقيام بهذا العمل ووضع اتفاق مع شركة الراجحي لاستلام النقود ممن يريد هذا الشيء ويوكل البنك في هذا الموضوع. فإذا أنك دفعت مبلغ من المال ثمن الهدي فإنهم يقومون بهذا العمل على الوجه الصحيح، لأنهم يتخيرون الذبيحة التي تتصف بالصفات الشرعية ولا يبدأون الذبح إلا في يوم العيد بعد صلاة العيد، ويستمر الذبح حتى غروب شمس اليوم 13، فهو عمل صحيح وهم يقومون بالتنظيف والسلق والتوزيع على الفقراء، وهذا عمل سليم إذا كان ما يدفع من النقود عن طريق البنك الإسلامي وشركة الراجح المصرفية. أما غيرها فعلى الإنسان أن يتأكد من صحة من يطلب منه ذلك، لأنه أحيانا يأتي أدعياء ويقولون نحن نتولى الذبح، فإذا وثقت بهم فلك أن توكلهم، وإذا لم تثق فيهم فإنك لا تعطيهم مالك وإنما وكل البنك الإسلامي. يقول قدمت إلى مكة من أجل العمل وحملت معي الإحرام من البيت لقصد العمرة، ولما وصلت إلى الميقات رفض السائق الباص والجوازات، قالوا ما في إحرام إلا بتصريح الحج، فما الحكم؟ نقول إن كنت أن أديت العمرة من دون الميقات فإنه يلزمك دم، وإن لم تؤدي العمرة ولا الحج فإنه لا شيء عليك، إذا لم تعتمر ولم تحج فلا شيء عليك. لكن لو أنك أديت عمرة من دون ذلك أو كنت أحرمت وخلعت الإحرام عند مركز التفتيش ثم أعدت لبسه بعدما تجاوزتهم فعليك فدية لبس المخيط، وهي ذبح شاة أو طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. وأما إذا كنت لم تحرم فإننا نقول لك يلزمك الرجوع للميقات لتحرم منه، فإن أحرمت من دونه فعليك ذبح شاة من دون تخير. السؤال هذا سؤالي، إذا طال عمره، إذا ما أديت بعمره، يعني إذا ما غسل ميقات ولا أحرمت ولا أديت عمره. إيه نعم. ما عليك شيء. يلزم الميقات. ما عليك شيء. لم. ما عليك شيء. ما عليك. إذا لم تؤدي عمره ما عليك شيء. ولا حج. نعم. ما عليك شيء. هذه سائلة تسأل تقول لو أن امرأة أدت عمرة عن زوجها فما حكم ذلك؟ نقول إذا كان هذا الزوج تحجبي أولا واجلسي انتظري بعيدا واسمع الجواب. نقول إذا أن امرأة أدت عمرة عن زوجها أو أبيها أو أخيها أو عمها أو قريبها فإن هذا العمل ينظر فيه، هل هذا الزوج متوفى أو هذا المنوب عنه متوفى أو حي. إن كان متوفى فهذا لا إشكال فيه، وأما إذا كان حيا فنقول هل هو قادر على أداء النسك بنفسه أم لا. إن كان غير قادر فإنه لا بد أن ينيب غيره ما دام حيا، لأن الحي لا بد من نيته، فهل أنابها أن تؤدي عنه هذا النسك؟ إذا كان كذلك فالعمرة صحيحة. وأما إذا كان مستطيعا على أداء النسك بنفسه فنقول هل أدى الفريضة قبل ذلك أو لم يؤدها. إن كان لم يؤدي الفريضة وهو مستطيع أن يؤديها بنفسه فلا يجوز لغيره أن يؤديها، بل لا بد أن يؤديها الشخص بنفسه. وإن كان قد أدى الفريضة بنفسه وطلب منها أن تأتي عنه بعمرة نفل ففعلت فإنها جائزة ولا شيء فيها. هذا يقول امرأة دخلت بالتمتع ونسيت أن تقصر شعرها بعد السعي فماذا عليها؟ نقول عليها أن تقصر شعرها، عليها أن تقصر شعرها الآن ولا شيء عليها. يقول إنسان استأجر شخصا ليؤدي الحج عن أخيه المتوفى، وهذا الحاج يقيم في جدة ويحضر في اليوم الثامن من الحجة، فما حكم هذا الحج وإن كان مفردا فهل عليه هدي؟ نقول هذا الحج صحيح ولا شيء فيه، وما دام أنه مفرد لا هدي عليه، ولكن ينبغي أن يدفع نفقة الحج لمن يريد الحج، وليست مسألة استئجار، ليست المسألة مسألة معاملة مالية، إنما هي عبادة وقربة، تدفع نفقة الحج لمن يريد الحج عن قريبك ونحو ذلك. هذا يقول أنهم في سنة من السنوات أثناء الحج لم يعرفوا الطريق، فحصل وكان الذي يرشدهم الطريق لم يعرف الطريق، يقول فقمت وسببته سبا وطردته من العربة، فهل هذا يحتاج إلى هدي؟ هذا يحتاج إلى توبة صادقة، لأن الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتقون يا أولي العباد. فهذا من الفسوق والعصيان، والإنسان يشتغل بذكر الله لا بالسباب والشتام، وإذا أن إنسان اجتهد وأخطأ فله أجر، ولم يتعمد إضلالكم ولم يتعمد تضييعكم، وإنما اجتهد وهذا جهده وطاقته. يقول من طاف طواف القدوم ولم